أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وعلى كل من والاه واهتدى بهديه واستنار بنوره واستنى بسنته واستقى من علمه إلى يوم الدين. أيها الإخوة البررة الكرام، في الدرس الماضي الرابع كان حديثنا عن الفتحة وعلاماتها، فمن الذي سيسمعنا النص الماضي عن الفتحة؟ تفضل. في الاسم المفرد جمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. هذه هي مواضع علامة النصب بالفتحة وما ينوب عنها. أما الآن فإننا سنسمع حصة درس اليوم، وهي ستكون عن الخفض. الخفض له ثلاث علامات: الكسرة والياء والفتحة. فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع أيضا: في الاسم المفرد المنصرف، سنشرح هذا. في الاسم المفرد المنصرف، هذا كلام الشيخ، في الاسم المفرد المنصرف وفي جمع التكسير المنصرف وفي جمع المؤنث السالم. وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع أيضا: في الأسماء الخمسة وفي التثنية وفي جمع المذكر السالم. وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف. من يعيد تسميع هذا الدرس هذا اليوم، هذه الحصة؟ تفضل. وللخفض ثلاث علامات. وللخفض ثلاث علامات: الكسرة، الكسرة والياء، والياء والفتحة، والفتحة. الكسرة والياء والفتحة. فأما الكسرة، فأما الكسرة فتكون علامة للخفض، فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع، في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد المنصرف وجمع التكسير المنصرف، وجمع التكسير المنصرف وفي جمع المؤنث السالم، وجمع المؤنث السالم. كمل. أما الياء، وأما الياء فتكون علامة للخفض، فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع، في ثلاثة مواضع: في الأسماء الخمسة، في الأسماء الخمسة وفي التثنية، وفي التثنية والجمع، والجمع. وأما الفتحة، وأما الفتحة فتكون علامة للخفض، فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف، في الاسم الذي لا ينصرف. الآن الاسم المفرد اصطلاحا ما هو؟ ما هو الاسم المفرد؟ الاسم المفرد هو كل اسم ليس مثنى ولا جمعا ولا من الأسماء الخمسة مذكرا كان أو مؤنثا، وسواء كانت ضمته ظاهرة أو مقدرة. هذا هو الاسم المفرد. ليس معناه أنه مفرد بمعنى أنه واحد، وإنما هو اسم في الاصطلاح النحوي، هو اسم ليس مثنى ولا جمعا ولا واحدا من الأفعال الخمسة مذكرا كان أو مؤنثا، وسواء كانت ضمته ظاهرة أو مقدرة. الأصل أو كذلك العلامة، أي علامة. الأصل في الخفض، ما هو الأصل في الخفض؟ الأصل في الخفض هو الكسرة. أين؟ في هذا الاسم المفرد. الأصل في الخفض في هذا الاسم المفرد هو الكسرة، هذا إذا كان منصرفا. أنا أتكلم عن اسم المفرد، إذا كان منصرفا. ما معنى منصرفا؟ أي يلحقه الصرف في آخره، يلحقه الصرف في آخره. وما هو الصرف؟ الصرف هو التنوين، الصرف هو التنوين. وحين يكون الاسم مفردا منصرفا أي ينون، فإن علامة كسره أو خفضه هي الكسرة. كيف تكون هذه الكسرة؟ الكسرة تكون ظاهرة، الكسرة تكون ظاهرة. وكل اسم، أعيد كذلك، وكل اسم مفرد يمكن أن يلحق التنوين آخره تكون الكسرة ظاهرة وتكون أيضا مقدرة. وسبب التقدير عرفناه من قبل، إما التعذر أو الاستثقال أو اشتغال المحل. نعم. الموضع الثاني، أنا هذا سنذكره الآن، ولكن سنعود لنعطي أمثلة ولنحاول أن نأخذ من هذه الأمثلة ما يزيد تركيز القواعد في ذهننا. الموضع الثاني لعلامة الخفض بالكسرة الظاهرة أو المقدرة هو جمع التكسير، هو جمع التكسير أيضا المنصرف، جمع التكسير المنصرف. وقلنا المنصرف معناه الذي يلحقه التنوين. وقد عرفنا أن جمع التكسير في مضى، عرفنا أن جمع التكسير هو الجمع الذي تتغير صورة مفرده بزيادة، أولا بالشكل، ثانيا تكون بالنقص، ثالثا تكون بالزيادة، رابعا تكون بالشكل مع النقص، خامسا تكون بالشكل مع الزيادة، وسادسا تكون بالنقص بالشكل والنقص والزيادة. ثم كيف تكون علامة الخفض في هذا الاسم، في هذه الأسماء التي هي جموع تكسير؟ كيف تكون بالكسرة الظاهرة أو المقدرة؟ نرجع إلى الاسم المفرد. الاسم المفرد تكون علامة كسره بالكسرة الظاهرة. مثال: مررت بمحمد. محمد مجرور بحرف الجر الذي هو الباء، وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره لأنه صحيح الآخر. مثال آخر: مثلا أريد اسما مفردا ويكون بالكسرة، علامة يعني خفضه الكسرة المقدرة في آخره. إذن مررت بليلى، مررت بليلى، بحرف جر، ليلى اسم مجرور وعلامة مجرور بحرف الجر، وعلامة جره أو خفضه الكسرة المقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر. هل هناك مثال آخر؟ قذف اللاعب الكرة في المرمى، قذف اللاعب الكرة في المرمى، وهذا اسم مجرور بفي وعلامة جره الكسرة المقدرة، منع من ظهورها التعذر. ثم الكسرة المقدرة تكون أيضا على الاسم الناقص، على الاسم المنقوص، عفوا، على الاسم المنقوص. مثلا: شكوت إلى القاضي مظلمتي، شكوت إلى القاضي، إلى حرف جر، القاضي اسم مجرور بحرف الجر إلى، وعلامة جره الكسرة المقدرة على الياء لأن الاسم منقوص، منع من ظهورها الاستثقال. مررت بالقاضي وغلامه، هذا مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة المقدرة على الياء، منع من ظهورها الاستثقال. نعم. سافرت إلى فرنسا في الماضي. سافرت إلى فرنسا في الماضي، هنا جاءنا بالمقصور وبالمنقوص. إلى فرنسا هذا فعل، هذا اسم مجرور ب إلى وعلامة جر الكسر المقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذر. في الماضي في حرف جر، الماضي اسم مجرور بفي وعلامة جره الكسر المقدرة على الياء، منع من ظهورها الاستثقال. الآن نريد أن نتحدث عن جمع التكسير. جمع التكسير هو أيضا يجر بالكسرة الظاهرة وبالكسرة المقدرة كذلك. فمثال: استمعت إلى رواة الحديث. إلى رواة جمع تكسير و المجرور بالكسرة الظاهرة في آخره لأنه مجرور بإلى. مررت برجال صالحين. برجال، رجال هذا جمع تكسير وهو أيضا صحيح آخر، والعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره. أنا أريد الآن اسما جمع تكسير يعني مقصور، جمع تكسير مقصور. مررت باليتامى. إذن أو أحسنت إلى اليتامى. اليتامى جمع تكسير وهو مجرور بحرف الجر اللي هو الباء، وعلامة جره الكسرة المقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذر. مثال آخر: وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. بحرف جر، سكارى اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة المقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذر. الآن أبغيت منقوص بالياء: لعبت في المراعي. في حرف جر، المراعي اسم مجرور بالفاء بفي وعلامة جره الكسرة المقدرة على الياء، منع من ظهورها الاستثقال. اجتمعت إلى الفتاوي، وخ كذلك هذا اسم مجرور يعني بإلى وعلامة جره الكسرة المقدرة على الياء، منع من ظهورها أيضا الاستثقال. على كل حال هذا هو العلامات التي تكون في الاسم يعني جمع التكسير وفي الاسم المفرد. الآن أريد في جمع المؤنث السالم. جمع المؤنث السالم كما علمنا هو كل اسم يحتفظ بصورة مفرده سالمة من أي تغيير مع إضافة ألف وتاء غير مربوطة، ليدل على جمع مؤنث سالم. وبماذا يحفظ جمع المؤنث السالم؟ بالكسرة الظاهرة في آخره. بالكسرة الظاهرة في آخره. مثال: نظرت إلى فتيات مؤدبات. إلى حرف جر، فتيات مجرور بإلى وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره. مؤدبات النعت تابع لمنعوته في جره وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره. جمع المؤنث السالم حالته دائما كسرة ظاهرة في آخره. الياء الآن أين تكون الياء؟ تكون الياء علامة للخفض في ثلاثة مواضع. في الأسماء الخمسة. الأسماء الخمسة عرفناها، ما هي الأسماء الخمسة؟ الأسماء الخمسة أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال كما ذكر الشيخ، وهي ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. أعطني مثالا عن الأسماء الخمسة مجرورة بالياء. سلمت على أخيك. سلمت على أخيك، على حرف جر. أخي اسم مجرور بعلى، وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف، والكاف ضمير متصل في محل جر مضاف إليه. أنت ها مررت بذي مال. مررت بذي مال. مررت هذا فعل أفاعل، بالباء حرف جر، ذي اسم مجرور بالباء، وعلامة جره ماذا؟ الياء، لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف، ومال مضاف إليه مجرور. ثم قلنا أن الياء تكون في الأسماء الخمسة وتكون في التثنية، في الأسماء التي هي يعني مثنى مثلا. نعم سيدي. أفلح من أحسن إلى أخويه. أفلح من أحسن إلى أخويه. إذن أفلح من أحسن إلى أخويه. إذن إلى حرف جر، أخويه اسم مجرور مجرور بإلاء، وعلامة جره الياء لأنه مثنى وهو مضاف، والهاء ضمير متصل في محل جر مضاف إليه. يلا مثال آخر. فاز من بر بوالديه. الباء حرف جر، والديه اسم مجرور بالباء، وعلامة جره الياء لأنه مثنى وهو مضاف، والهاء ضمير متصل في محل جر مضاف إليه. قلنا وكذلك في الجمع. أي جمع هذا؟ جمع المذكر السالم. إذن أمثلة. إن الله بالمؤمنين لرؤوف رحيم. اللهم الطف بنا ورأف بنا. إن الله بالمؤمنين رؤوف رحيم، أو لرؤوف رحيم للتوكيد. إذن هنا بالمؤمنين الباء حرف جر، المؤمنين اسم مجرور بالباء، وعلامة جره الياء لأنه جمع المذكر السالم. على كل حال، الأسماء الخمسة مجرورة دائما بالياء، كذلك الاسم المثنى علامة جره الياء، كذلك جمع المذكر السالم علامة جره الياء. مثلا الآن نرجع إلى الأسماء، هذه الأسماء المصروفة التي يعني تكون غير ممنوعة من الصرف، أي التي يعتريها التنوين. أما إذا كانت غير مصروفة أي لا تنون، فإنها تمنع من الصرف. ومعنى أنها تمنع من الصرف هنا، ما هي علامة خفضها؟ علامة خفضها الفتحة النائبة عن الكسرة، الفتحة النائبة عن الكسرة. على كل حال، قبل أن نعطي أمثلة من هذا النوع، نفهم معنى أولا، ما معنى الممنوع من الصرف؟ لا يقبل التنوين. ممنوع من الصرف لا يقبل التنوين، لا يقبل التنوين أبدا. وذلك في حالات، مثلا العالمية والتأنيث. العالمية، والتأنيث العالمية هي اسم عالم. مثلا معاوية، حمزة، نعم أحمد، هذا ماشي تأنيث، هذا مذكر. الله يخليك، أنا قلت العالمية والتأنيث. فاطمة، قتادة، زينب، هذه كلها العالمية والتأنيث. العالمية والعجمة، العالمية والعجمة أي اسم أعجمي ولكنه عالم. يعقوب عالم أعجمي، سيبويه عالم أعجمي، إسحاق عالم أعجمي. ثم العالمية في اسم مركب، بعلبك، بعلبك هذا اسم مركب تركيب، نعم. حضرموت هذا عالم مركب. عمرو بن معدي كربة، معدي كربة هذا عالم مركب. هل هناك عالم مركب آخر؟ كثيرة هي الأسماء. بورسعيد، صحيح صحيح، بورسعيد. ها الدار البيضاء هذا فعل عالمي، هذا عالمية ولكن فيها ال، وعندما تدخل ال فإنه يصبح معرفا ويدخل ولا وهذا ولا يمكن أن يعتبر مصروفا. سنأتي إليه فيما بعد. على كل حال العالمية مع زيادة الألف والنون، العالمية مع زيادة الألف والنون. بحلش. عثمان هذا أيضا ممنوع من الصرف، لا ينون. مروان هذا أيضا ممنوع من الصرف. عفان، نعم شكرا لك سيدتي. على كل حال ثم العالمية مع وزن الفعل، أحمد، الله يحمد ريك، أحمد، ماذا؟ يزيد، نعم، يثرب، نعم، ولكن ما تقولش يثرب لأن ما عندك علاش دابا تنصبها أو هذا أو تكسرها، خليها يعني يثرب. ها تغلب، قبيلة تغلب، نعم. على كل حال العالمية على وزن فعل، عمر، زحل، هبل، هبل، نعم اسم كبير الآلهة في الجاهلية لمن كانوا وثنيين يدينون بدين الوثنية وعبادة الأوثان، هبل، نعم. مضر، شكرا لك سيدتي، مضر، نعم مضر، هذا أيضا العالمية على وزن فعل. الوصفية، الوصفية هنا الوصفية ليس العالمية، نفرق هنا، الوصف وصف ولكن على وزن فعلان، عطشان، شعبان، هذه عالمية، شعبان عالمية، شبعان، نعم، جوعان، ظمآن، ها ملآن، هذه كلها يعني وصفية على وزن فعلان. وصفية على وزن الفعل، أبيض، أحمر، أسود، وقد تكون على وزن اسم تفضيل مثلا. على كل حال الوصفية على وزن مثنى وثلاثة ورباع وأخر، هذه كلها تكون أيضا ممنوعة من الصرف. الآن أريد أن أتحدث على نوع آخر من الممنوع من الصرف، وهو صيغة منتهى الجموع، ولهذه ينبغي أن تنتبهوا إليها لأننا سنرجع إلى أمثلة نريد أن نستقيها من إخوة الطلبة لكي تدلنا على مدى ما استوعبوه من الدرس. ولكن الآن نتكلم عن صيغة منتهى الجموع. صيغة منتهى الجموع هي جمع تكسير، هي دائما جمع تكسير، ولكن وقع بعد ألف تكسيره حرفان، وقع بعد ألف تكسيره حرفان أو ثلاثة أحرف وسطها ساكن. إذن مثلا مساجد لا تنون ممنوعة من صر، هذا صيغة منتهى الجموع ولكن بعد ألفه حرفان، مساجد منابر ها معادن مرابع مجالس. الآن أريد صيغة منتهى الجموع بزيادة ثلاثة أحرف في وسطها حرف ساكن، مفاتيح مصابيح عصافير نعم ها مجاديف قناديل أقاويل أفاعيل، هذه كلها يعني صيغة منتهى الجموع وهي كلها ممنوعة من الصرف. ثم كذلك هناك ممنوع من الصرف بألف التأنيث المقصورة على وزن فعلى، قصوى، حبلى، نعمة، ولكن هذه نعمة هذا يعني علم يلا. وكذلك هي أيضا يمكن أن تعتبر اسما غير علم، كبرى، صغرى، هذه كلها على وزن فعلى. ألف التأنيث الممدودة ممنوع من اسم ممنوع من الصرف ولكن ينتهي بألف التأنيث ممدودة، لا لا لا، صحراء، فعلاء على وزن فعلاء، حسناء، خدعوها بقولهم حسناء والغوان، شيماء نعم رضيعة رسول الله، حمراء. إذن هذه الأسماء كلها لا يجوز تنوينها، هذه التي ذكرت كلها لا يجوز تنوينها أي لا يجوز صرفها، وعلامة خفضها دائما الفتحة النائبة عن الكسرة، الفتحة النائبة عن الكسرة. أعطوني أمثلة مثلا، أنا غادي نعطيكم، أنا نتكلم معكم يصبروا باش نبقوا في هذا. قلنا أولا في ما يتعلق بالعالمية والتأنيث، العالمية والتأنيث، مررت بطلحة، وطلحة هذا عالمية اسم علام مؤنث يعني في ينتهي بتاء التأنيث، وهو مجرور بالباء وعلامة جره الفتحة النائبة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. الآن العالمية والعجمة، العالمية والعجمة، قال لي واحد قبيل إبراهيم اللهم صل على إبراهيم، هكذا قلها لي، على حرف جر، إبراهيم اسم مجرور بعلى وعلامة جره الفتحة النائبة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف للعالمية والعجمة. ثم ماذا؟ نعم، إن في يوسف وإخوته لآيات للسائلين. في يوسف، في حرف جر، يوسف اسم مجرور بفي وعلامة جره الفتحة النائبة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف للعجمة والعالمية. العالمية مع زيادة ألف ونون، معروفة هذه الأسماء، هذه مكتيرة عدة وإحنا قلناها، شحال قلنا؟ سفيان، ولكن أعطيه لي في جملة أنا مكسورة، سألت عن عثمان يعني رضي الله عن عثمان، رضي الله عن عثمان، أنت إذن بالتي رضي الله عن عثمان، عن حرف جر، عثمان اسم مجرور بعن وعلامة جره الفتحة النائبة عن الكسرة لأنه ممنوع من صرف للعالمية وزيادة ألف ونون. يلا شكون أخر؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، شهر رمضان، شهر هذا مضاف، رمضان مضاف إليه، وعلامة جره الكسرة النائبة عن الفتح النائبة عن الكسرة، لأنه ممنوع من الصرف للعالمية وزيادة ألف ونون. يلا. أعطى الله ملكا عظيما لسليمان. أعطى الله ملكا عظيما لسليمان، اللام حرف جر، سليمان اسم مجرور باللام، وعلامة جره الفتح النائبة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف للعالمية مع زيادة ألف ونون. إذن عندنا الوصفية على وزن فعلان. نعم سيدي. في رمضان أكون عطشان. في رمضان أكون عطشان. أكون عطشان. عطشان خبر لأكون، وهو خبر منصوب وعلامة نصبه. وأنا ما بغيتوش يكون منصوب، أنا بغيتو أكون عطشان خبر منصوب. طبعا مكسور، حنا دابا الان في الكسره، وانت كسرتيني انا دابا، ماشي كسرتيه هو. تفضل، باقي 3 دقائق. على كل حال نمضي مع يعني يلا كمل. ساعدت رجلا يا وشتي، والله يخليكم وزنوها. ولكن راه هو هنا مضاف، لان بغيتكم تنتبهوا لواحد الحاجه هنا باش نختموا هذا الخير، باقي 3 دقائق. الممنوع من الصرف عرفناه شنو هو، ولكن اذا دخلت عليه ال يرجع الى صرفه، واذا كان مضافا فانه يرجع اليه صرفه. واش فهمتوني؟ اذا خصكم تنتبهوا لهذه القضيه، كلما كان الممنوع من الصرف، هذه دابا الان انتهينا، دابا باش نختم عندنا هذا، لابد من الممنوع من الصرف من خلوه من ال، لانه الا بغى يبقى ممنوع من الصرف خصو ما تكونش عنده ال، واذا اردنا ان يكون ممنوعا من الصرف ينبغي ان يكون خاليا من الاضافه الى اسم بعده. فهمتي؟ فمثلا لو أننا أردنا أن نتكلم عن وصف، مثلا رجل عطشان، لأن المنع من الصرف هو عدم التنوين، فهمتي؟ ولكن هذا الرجل، يعني سقيت هذا الرجل العطشان، أو سقيت رجلا عطشانا، فهمتي؟ ولكن سقيت الرجل العطشان ما بقاش ممنوع من الصرف، دخل عليه ال، وكذلك إذا دخلت عليه الإضافة، يثرب رسول الله أو مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا الإضافة هنا هي إضافة اسم إلى اسم بعده، فيكون هذا مضاف وذاك مضاف إليه. صافي، ننتهي بهذا في هذا الدرس، ووفقنا الله تبارك وتعالى لنزداد علما يفيدنا في ديننا ودنيانا، وخير ما نستفيد به في ديننا هو أن نعلم هذه اللغة الحبيبة، هذه اللغة العظيمة التي هي وعاء الإسلام، وعن طريقها نفهم كتاب الله، وعن طريقها نستوعب سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.